الحصة 20 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن مالك رحمه الله: تلت دي همز واص ضم مع هو مع تاء المطاوعة ضمم تلوها بولا وملفا نحو باعج لتالث نحو اخترى ونقد كاخترى الذي فضل. ما زال الكلام في كيفية بناء الفعل الذي لم يسمى فاعلوه. وتقدم أن الناظم ذكر له في هذا الفصل 6 أحكام يمتاز بها عن الفعل المبني للفاعل، وقد ذكرنا الثلاثة الأولى في الحصة السابقة، وهي ضم أوله إن كان صحيح العين، كسره إن كان معتلها، كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، فتحه إن كان مضارعا. وسنتحدث عن الثلاثة الباقية في هذه الحصة بإذن الله تعالى. فنقول: الحكم الرابع من أحكام الفعل المبني لما لم يسمى فاعله هو ضم ثالثه مع أوله إن كان مبدوءا بهمزة الوصل، وهو الخماسي والسداسي، نحو انطرق به واستخرج ماله بضم أولهما وثالثهما، بشرط أن يكون الخماسي صحيح العين كانطلق. وأما إن كان معتلها كاختار فسيأتي حكمه في البيت بعد هذا. وأما السداسي فلا يشترط فيه صحة عينه، بل يضم ثالثه سواء كان صحيحها أو معتلها، نحو استخرج واستعين. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: تلت دي همز وصل ضم معه، يعني ضم أيها الصرفي مع الحرف الأول الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل. وهمزة الوصل لا يبدأ بها من الأفعال الماضية إلا الخماسي والسداسي كما هو معروف، وقد تقدمت الأمثلة. ثم انتقل الناظم إلى الحكم الخامس، وهو ضم ثاني الفعل المبني للمفعول مع أوله إن كان مبدوءا بتاء المطاوعة، فقال: ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بولا، يعني اضمم أيها الصرفي مع ضم تاء المطاوعة المبدوء بها الفعل تلوها، أي الحرف الواقع بعدها بولا، أي بتوالي الضمتين. والفعل الماضي والمعني بهذا الحكم هو الخماسي المبدوء بالتاء، فتقول: في تعلم وتزكى وتغافل، إذا أردت بناءها لما لم يسمى فاعله تقول فيها: تعلم وتزكي وتغوفل، بضم أولها وثانيها على التوالي، وكسر ما قبل آخرها كما تقدم. وقول الناظم تاء المطاوعة المقصود بها تاء الزائدة، فتشمل المطاوعة، نحو علمت زيدا فتعلم، والزائدة نحو تغافل وتكبر ونحوهما. ثم ختم الناظم هذا الفصل بالحكم السادس من أحكام الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، وهو كسر ثالثه إن كان خماسيا تاء فقط معتل العين نحو اختار ونقاد، فيجرى عليهما ما أجري على قيل وبيع المتقدمين من الأحكام. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ومليفا نحو باع جلتارتي نحو اختار ونقاد كاختير الذي فضل، يعني واجعل أيها الصرفي ما ثبت لفاء باع وقال من الأحكام لثالث الفعل الخماسي المعلي العين بالياء أو بالواو نحو اختار وانقاد. ومن المعلوم سابقا أن فاء باع وقال يجوز فيه اللغات الثلاث والمذكورة إذا أسند بناؤه للمفعول، وهي الكسر الخالص وهي أفصحها نحو قيل وبيع، والضم الخالص نحو قول وبوع، والإشمام أيضا. واللغات الثلاث نفسها تجري في ثالث اختار وانقاد إذا أردت بناءهما لما لم يسمى فاعله، فتقول فيهما على لغة الكسر اختير وانقيد، وعلى لغة الضم اختور وانقود، وأعتذر عن النطق بالإشمام لأني لا أحسنه، وقيمة المرء ما يحسنه. وهمزة الوصل فيهما تضم مع ضم ثالثهما وتكسر مع كسره اعتبارا للغة. ثم مثل له الناظم بقوله كاختير الذي فضل. اختير فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، الذي نائب عن الفاعل، وجملة فضيلة أو فضلة صلة الموصول. وأصل اختيرا اختيرا على وزن افتعل كيف فعل به وتثقلت الكسرة تحت الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فصار اختيرا، ثم وزيل سكون الياء لوقوعه بعد كسرة، ثم أتبعت حركة همزة الوصل لحركة ثالثه فصار اختيرا. وأصل قيد أنقويد لأن أصلها أصله واو. كيف فعل به استثقلت الكسرة تحت الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها، ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، ثم أتبعت حركة الهمزة لحركة ثالثه فصار إنقيد باختصار. وكل هذا على لغة الكسر الخالص التي هي لغة الجمهور العربي كما تقدمها. وفي هذا القدر كفاية، وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 13 من ذي القعدة عام 41 و400 وألف من الهجرة الموافق لخامس يوليوز سنة 20 و2000 ميلادية. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.